على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جده، لان ذلك لا محل له في الصحه. المصنف يعني الشهيد الاول ثلث احكام بيع الصبر. الاحكام الثلاثه هي كما يلي: إما إذا باع السوق وقد استجز، يعني تكامل النمو وحان أوان جز وقطع وقلع بالمقص، هذا ما بيشوف. القسم الثاني أن يبيعه في حالة النمو لكن يشترط الجز الآن، هذا ما أنا ما بيش. ليش؟ لأن مو مجهول عرفة، وهذا القدر من الصفر اللي موجود على الحيوان للمشتري. القسم الثالث أن يبيعه في غير أوان الجاز ولا يشترط جزه، هذا باطل. ليش هذا باطل؟ لأن إذا ما جز الآن متى يجز؟ بعد أسبوع أسبوعين، منا الى اسبوعين، كم يصير حجمه؟ مو واضح. كم يتنامى؟ مو واضح. فالبيع يكون مجهولا فيكون باطلا. هذه نظريه المصنف. الشارح اولا يناقش في القسم الثالث، يقول ليش باطل شرط الجزء فعلا؟ هذا لا يطلب. ليش؟ احنا انتخبنا القسم الثالث، يقول اشتري منك الصوف والصوف كان في حال تكامل وما اشترطت جزء. اذا جزء فورا شو يصير؟ ها؟ ملكي. البيع صحيح ولا باطل؟ اذا تركه شو يصير؟ يختلط مالي بماله، هذا يعني انا مو عندي كان كمية معينة، اي الي يعني اشتريت الحاضر كان لي كمية معينة، نمو يصير الآخر يكون إلي والنمو لمن يكون؟ للبايع، لأن ما اشتريته من البايع. فمنتهى ما يحدث في الصورة الثالثة اختلاط المالين. وأخو مانع من اختلاط المالين؟ اختلاط المالين مبطل للمعاملة؟ مبطل للمعاملة، بل يسوون مصالحة. القضية لا يعلم أنه كم حصتي وكم حصتي كانت معلومة في البداية، لكن اختلط بالمال وما نعرف كم نصيبي وكم نصيبك. الجهالة مو في مثل العهد، الجهالة تحدث حين الاختلاط فنتصالى. مثل شنو؟ مثل إذا أنا اشتريت من البايع كمية من الحنطة، الشعير، البرتقال، أي شيء ثاني، وكان معلوم محدد. بعدين مالي اختلط مع ماله، شنو حكمه هنا؟ شنو حكم؟ نسوي مصالحة وتنتهي القضية. بعد البيع ليش يصير باطل؟ معلوم؟ أنا رحت إلى البستان واشتريت من البايع مجموعة من الخضرة، وعند حديقة كبيرة اشتريت مجموعة من الخضرة، بيت هاي القطعة، البيع صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح. بعدين حين عملية القطع اختلطت القطع، ما أعلم يا هو أنا اشتريته يا هو أنا ما اشتريته، إيش قد نصيبي إيش قد نصيبه. شو نسوي؟ نسوي مصالحة. مثلا أقول نصة إليك نصة إلي، الربع إلي، ثلاثة أربعة إلي. فليش الصورة الثالثة تكون باطلة؟ هذه الملاحظة الأولى للشارح على الماتش. وأكو هنالك ملاحظة ثانية وهي تربيع الأقسام. ليش سويت الأقسام ثلاثة والأقسام أربعة مو ثلاثة؟ ليش؟ لأنه القسم الثالث شنو كان؟ أن يشتري الموجود و وبعدين يجوز. أكو قسم رابع يشتري الموجود مع الذي ينمو فيما باع. أقول هذا الموجود أشتري ونمو منا إلى شهر معا بمأكسوما. الصورة الرابعة ما كانت، لأن الصورة الثالثة أشتري فقط الموجود بعد ما أشتري النمو المتجدد. أما هذا هم الموجود هم المتجدد في المستقبل، هذا القسم الرابع. هذا جائز له جائز. ليه؟ أنا فقولي بالباطل للجهالة. قول آخر. مصالحة غير خالص. لا البيع. المصالحة كارة التفصيل. المعلوم تابع للمجهول لو المجهول تابع للمعلوم. إذا كان المجهول وهو النمو تابعا للمعلوم وهو النمو صحيح لو باطل صحيح. فالملاحظة الأولى للمصنف لماذا الحكم الثالث باطل، والملاحظة الثانية تربيع الأحكام متثبيت الأحكام. وينبغي على هذا يعني على ما ذكرناه من عرض الأحكام الثلاثة عدم اعتبار اشتراط الجزء اشتراط الجزء الفوري هذا مو لازم، لأن ذلك الاشتراط لا مدخل له في الصحة يعني في صحة المعاملة، بل غاية الأمر مع تأثير الجر أن يمتزج مال المشتري بمال البايع. مال المشتري من هو؟ أصل السوق. مال البايع نماط السوق، والامتزاج لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة الببر بغيرها. لقطة البضر، الخضر، نباتات اللي ما إلها ساق، هذه تسمى بالخضر، مثل أخرجه السبزي، الخيار، مو مثل التمر والبرتقال اللي لها ساق. امتدت لقطة الخضر، لقطة الخضر يعني ما التقط منها، يعني ما شلع وقلع من البستان، امتدت بغيرها. شنو حكمها بيع الباطل؟ اشتريت كيلو من الفنطة امتزج بمال البايع، باطل له مباطل، فيرجع الى الصرف انت ومصالحة، لان المقادير مواضحة تماما. الخلاصة المجهولية ما كانت في مرحلة البيع، وانما كانت في مرحلة الامتزاج. والمجهولية البعدية لا تأثر، المجهولية حين البيع تأثر. الصورة الرابعة، ولو شرط المشتري تأخير الجد مدة معلومة الى اسبوع، والتبعية المتجدد يعني شرط أن النماء المتجدد شنو يكون تابعا للأبرك المشتري، بني على القاعدة السابقة. فإن كان المقصود بالذات والموجود هذا محور المعاملة الصوت الموجود والنمو تبعا صح، وأما إذا كان العكس الأصل هو النماء والموجود تبعا أو كان متساويين يعني كلاهما مقصود بالذات فالبيع غير صحيح. المسألة الثانية عشرة، ثلاث مسائل. الأولى حدود اسم حدود القذف، لها حدود الشكون صورت فيها صورت موجودة في المنجح. حدود القذف مثل بقية الدودة يعني ما إلى فرق عن المنجح. منتهى القضية أن نتاجه ما هو مادة يصنع منها الحيطان، هو منتج الحرير، وإنما ينتج مادة، المادة تطور ويصنع منها الحرير. ثلاث مسائل، بيع دود القذف جائز لو مو جائز؟ هذا السؤال. شنو جواب؟ الجواب واضح. شنو الفرق؟ حيوان طاهر له منفعة عقلانية، ليش يكون حرام؟ ككل بقية الأمور التي يجوز بيعها. الشيء الثاني، بيع نفس القذف الشيء اللي يصنع من الحرير جائز لو مو جائز؟ أيضا جائز. شنو الإشكال في ذلك؟ المسألة الثالثة، بيعهما معا يعني أبيع القذف وفيه الدود، لأن هذا القذف يجي يبني بيت حول نفسه، شرنقة يسموها، يبني الشرنقة حول نفسه، يبني يبني يبني ويموت في الشرنقة، هو يموت نفسه بنفسه ما يموت؟ المعروف أنه يموت لابد الشرنقة تقوم هالشكل الشرنقة البقية الأمر هي تموت هنا المهم المعروف أن اللي يطلبون الدنيا مثل منه مثل دودة القاب اللي هي تزكت الشعر ما قصد هذا المقطع يموت هما وطما هو ناسجوه فعلا شنو هو؟ هل شنو بطل خارجية؟ يموت يوم يوم يوم مش عارفين راجعوا الخارج يبيع الآز والدودة في وسط هذا جائز لهم مجاهد قسم قايد مجاهد المصرف يقول شو الإشراف أيضا مجاهد حتى نجي نقول لا إذا كان حال الثانية عشرة من المسائل يجوز بيع نفس الدود دود القرص ليش؟ لأنه حيوان طاهر مو من النجاسة لا بيع النجاسات مجاهد أولا طاهر هذا مو نجس ينتفع به مو حيوان لغوان شرخ الفساء هذا باخر المالي نحن لكن ينتفع به منفعة مقصودة محللة المنفعة لازم تكون أولا منفعة مقصودة يعني العقلاء شو يسوون بها تكون منفعة عقلائية مقصودة للعقلاء أما المنفعة غير عقلائية يجوز واحد يشتري الضباب لأنه يعجبه الطنين الضباب عندما يطير وحش يعجبه شنو؟ العقرب الأدوية الطبية ما بيشتر هذا يعجب الطنين الضباب هذا المعامل مو عقلائي هذه المعاملة مو عقلائية لأنه لا ينتفع بذلك فمنفع مقصود للعقلاء والمنفع محللة كم شرط عندنا؟ أن يكون طاهرا أن يكون له منفعة المنفعة تكون عقلائية المنفعة تكون محللة أربع شروط وكلها متوفرة مقابل لحن الخنزير اللي إلى منفعة عقلائية لكن مو محللة مقابل الثاني اللي إلى منفعة عقلائية لكن مو محللة منفعة مقصودة محللة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية ونفس القد نفس ليش مكسور ونفس عطف على لا دود بيع دودة وبيع نفس القلب هاي مسألة ثانية ليش نفس القلب تبيعها؟ لأن ماذا يصنع منها الحرير شو الإشبات إذا المسألة الثالثة وإن كانت دود في القلب خلي يكون مهم هاي المسألة الثالثة ليش؟ لأنه كنوى في التمر ولو هذا الدود ما بيفايدة هذا الدود بيفايدة لو ما بيفايدة الدود عنده وظيفة فهذا ما بيفايدة الآن ولكن شو العشبة مثل النوى في التمر مثل حامل البرتقال في البرتقال ما بيفايدة عادة ومع ذلك نشتري المجموع لأنه كنوى في التمر فلا يمنع وجوده من بيعه يعني من بيع القرص خليكم موجود أكو خلاف في هذه المسألة؟ يقول نعم وربما احتمل المانع أنه ما يجوز بيع معه ليش؟ لأنه أنت اشتريت المجموع القرض والدود هذا الدود صحيح؟ إما حي وإما ميت إذا كان ميتا فهذا ميت وبيع الميت مجاز لأن الميت نجسة صحيح؟ النجس ما يجوز بيعه حتى إذا ما كانت نجسة فالإسلام بيع الميت مجاز فإذا الدود ميت في وسط الأرض بعمر لأنه بعمر إذا حيوان بعد كم دقيقة كم ساعة كم يوم يموت عرضة للموت وما هو عرضة للتلف لا يجوز بيعه فإذا لا يجوز بيع المجموع من القز والدود اللي في داخل هذا يعيد بأنه أن الدود يموت في القار يبقى مدة وبعدين يموت هناك ذلك خب هذا الجواب هذا الآن بل فسيجب وربما احتمل ربما واحتمل لأن الدود إن كان حيا عرق إن كان حيا عرضة للفساد لأنه عرضة للفساد يعني معرض للفساد يعني يموت وإن كان الدود ميتا دخل ها الدود لا الدود لأنه إن كان حيا عرضة للفساد ها بعض المعاشرين قايلين انه نفس الدود عرضه للفساد ليش الدود عرضه للفساد لانه يموت ما شكل الا ما كان انه القز عرضه للفساد يعني لان القز عرضه للفساد وهذا الاحتمال ان يكون اقرب واوضح لان مثل ما قالوا الاخوه الدود اذا موجود في وسط القز يفسد ماذا يفسد القز فانت تشتري القز معرض للفساد هذا أكرم الاحتمال دوم نفس الشيء هذا لأنه إن كان حيا يعني لأنه إن كان حيا من إن كان حيا لأن القذف إن كان الدود وحيا القذف عرضة للفساد فما يجوز بيع شيء يجوز وين كانت دودو ميتة. دخل هذا البيع في عموم النهي عن بيع الميتة لأن درس بيع الميتة صحيح؟ فجلي لي كيف كان يقول هذا القول ضعيف؟ ليش؟ لأن عرضة الفطر لا يقتضي الماء. شو خليكم؟ عبد دائما تشترون هذا العبد جائز ها؟ ليش مجرد؟ مرة المعاملة السفهائية صحيح؟ المعاملة السفهائية يقولوا العلماء أيضا جائز. المعاملة السفهائية جائزة لا مجرد أيضا جائز. إذا إنسان فتيح هذا حرام بيع وشراء. أما إذا إنسان عقل في يوم من الأيام من جنبي يشتري بيت أبو بلا عشر ملايين معاناته صحيحة للباطل. ولو المعاملة السفهائية لكن صحيح. ها؟ الشراء؟ لا يأخذ الفلوس يربح فيه هم دائما مثل ما يربحها أخويا المؤمن ينتبع بهذه الأمور. العلماء يفرقون بين السفيح معاملة شنو باطلة حتى إذا كانت عقلائية وبين العاقل معاملة صحيحة حتى إذا كانت تفهية. واضح؟ يعني السفيح اشترى دار تسوى مليون من نصف مليون معاملة باطلة. العاقل اشترى دار تسوى مليون بعشر ملايين معاملة صحيحة. أشوف الإنسان دم يشتري فيه فضع في الدائرة تشتري هذا العقد صحيح للواقع معاملة صحيحة. إذن بالنتيجة تقول أن الحير يعني الآب عرضة للفساد خلي يكون عرضة للفساد أهل فعلين بس هذا هاش يكون يعرف واحد يشتري برتقال من المحل ده يفسر لأن عرضة الفساد يعني كونه عرضة للفساد لا يقتضي المنع من المعاملة. هذا الشق الأول. نيجي للشق الثاني بيع الميتة. لا بيع الميتة لو كانت دود ميت والدودو لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته من البيع. قال نفس نظرة للشق أشارنا التابع والأصيل. انتوا عندما تشترون التمر شنو تشترون؟ نفس التمر نوع شنو؟ تابع بالعرض دا يجي الدود بالعرض دا يجي مو بالأقل دا يجي. والدودو لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته من البيع. فجوابنا الشقيان إلى حي عرضة للفساد. شنو جوابه؟ شنو جواب؟ خلي يكون عرضة. إذا ميت بيع الميتة قلنا بيع الميتة عرضا ما بيشفى ترى هذا الميتة شنو هو؟ تمر بجود ميت. إذا بعته هذا التمر شنو حكمها؟ تمر بجود ميت واحد عجب يشتري هذا التمر كيلو 120 تومار 10 توابين فبالميدان الدودة من الوزن هو الوزن نعم الوزن في الميزان شنو غطم هذا؟ لا أنا يقول مو مقصود شراء الدودة أنا مقصود شراء التمر خلي يكون بدود ميت أنا شعر خلي يصير هذا مقنع على هاي المعاملة. هذا مقنع عنده يشتري كيلو تمر بكرة ويعلم أنه أخذ بدود ميت خلي على والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته. وإلى جواب هذا الإشكال أشار المصنف بقوله لأنه كم نوى النوى شنو حكمه؟ النوى مو مقصود شنو؟ إحنا نستفيد منه؟ إحنا نستفيد منه لو نبيع بالزبالة. إذا واحد عنده حيوان مو إحنا عندنا حيوانات حتى نصير لا فإحنا إذا اشترينا ولا ننفع ننتفع بها شنو؟ خاطئ سيجي يقول هذا القياس تقولي لأنه كان وحتى إذا يكون ميتا مو مهم وقد يقال كلام السيئ يقول لا أكون هذا قياس مع الفاس يعني النوابين منفعة عقلائية مقصودة أما هذا الدوس المنفعة عقلائية المقصودة ليش منفعة وقد يقال إن النوا منفعة مقصودة شنو هو المنفعة المقصودة عقلائية مقصودة يعني يحصلها العقلاء كعلى في الدواء الدواء يحصل نوا التمر بعد شنو غير هذا المنفعة يزرعوا بعد شراب يسوون النوع يعصرونه هاي الياية تعصر هذا يطحنوا يسوون قبر كبير معصر حقل يسوون وانا أحصر شو يسوون ها دواجة يجي واحد يأخذ ما يدودة يلزم ويحط قدام الدجاجة يعني هذا غير منفعة عقلائية انت ومعقول ها ملايين ما يقطع الملايين معرقة لأي هاي المنفعين. ممكن صار منفعة كل شيء واحد يقضى منفعة واحد يشتري خنفة ساعات يعني حد يقضى قدام الدجاجة وهذا مو كلام منفعة متعارفة عند العقلاء ايه ما عاد يبيع لا يقول ابيع لك المجموع بنسومة لا ما يخصصك وقد يقال ان القياس مع الفارق ليش لان سنة ومنفعة مفروضة على في الدواء بخلاف الجود الميت صحيح؟ فانه شنو؟ فانه ميتين فاذا كان الدود ميت شو ينفق المعامل وكيف كان لا تمنعه شنو؟ وكيف كان لا تمنعه من صحة البيع لا تمنعه لا تمنعه ليس من صحة البيع ليش؟ يعني مو كان نواقف كامل هذا قياس لا تقول جواب اخر شنو جوابنا الواقعي؟ جواب انها غير مخطوطة كالدود بكا أما أنه الذي عبر هو المضروب مجموعة قطية العسل نضعها في الميزان المجموع كيلو أنا أبيع لك هذا المجموع بمئتي دينار هذا جائز ومو جائز لماذا؟ لأنه وإن لم يكن وزن كل واحد منهما معلوما العسل كم وزنه مو معلوم الإناء وزن كم صار مو معلوم لكن المجموعة المركبة منهما يعلم وزنه وفي البيع لا يشترط معرفة وزن الأبعاد وإنما يكفي معرفة وزن المجموع إحنا عندما نشتري كيلو من البرتقال نعلم وزن كل برتقال إشجار لا لكن وزن المجموع معلوم ويكفي معرفة وزن المجموع إذا الصورة الأولى التي هي الثانية في كلام المصنف أن نبيع مجموع الظرف والمضروب بثمن واحد هذا ما فيش القسم الثاني أن نريد أن نبيع المضروب وحده والظرف لا نلاحظه في الاعتبار في هذه الحالة المصنف يقول إذا جرت عادة عرفية على إسقاط قدر في مقابل الضرر فهذه العادة العرفية متبعة يعني شنو؟ يعني مو يضعون إناء مال الثمن والدهن ويزنون يشوفون المجموع كم كيلو؟ 5 كيلو عادة في العرف يفرضون وزن الضرر نصف كيلو هذا الحلبي فإحنا نحسب المجموعة الجاد 4.5 كل كيلو ثمن الجاد البايع يأخذ من المشتري الثمن 4 كيلوات ونصر إذا أكو عادة عرفية على إسقاط قدر معين في مقابل الضرر هذه العادة متبعة سواء علم مساواة المستقل للضرب. يعني احنا جد اصدقنا من 5 كيلوات نصف كيلو، نعلم ان الضرب وزن نصف كيلو صحيح، او نعلم انه اكثر او نعلم انه اقل، او نحتمل المساواة او نحتمل الزيادة او نحتمل النقيصة في كل الصور السته، لانه هذا البيع معلوم من الناحية العرفية وافترضت العادة العرفية على عمل معين انت تتبع ذلك العمل. لان المجموع 5 كيلو عرفان يقولون نصف كيلو هذا في مقابل الضرب، فهذا اخرجوه عن الفتار ايش قد بقى 4 كيلوات نصف. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية أن لا تجري هنالك عادة عرفية، فهذه بضاعة جديدة شوي، اللي هذه البضاعة لم يجري إسقاط قدر معين في مقابل الضار، هذا بالاصطلاح الفقهي يسمى بالإندار. الشرائع يجوز أن يندر، الإندار يعني الإسقاط يعني الإنقاص من الوزن المجموعي. إذا ما جري عادة عرفية على ماذا؟ على الاندار والاسقاط، لانها بضاعة جديدة. احنا ما هو الفقر؟ المصنف يقول اذا المسقط مساوي لوزن الضار ما فيه اشكال، اما اذا اقل او اكثر ففيه اشكال. ليش؟ لان احد الطرفين يروح ماله هدرا، اما البايع يروح ماله هدرا واما المشتري يروح ماله هدرا، فلا يجوز لا يجوز الإسقاط الاعتباطي صحيح إلا إذا افترض ذلك. المشتري يريد أن يسقط من ماله، إذا البايع يريد يسقط شو الإشكال في ذلك؟ التفاوت قليل في الكلام. انتوا رايحين إلى مكان أكبر طش كبير صحيح، هذا الطش الكبير مصنوع من النحاس، وهذا الطش مملوء بمادة معينة، نقول خل نحسب الطش اشقال 3 كيلو، البايع مناسب تحسب 3 كيلو، بالنتيجة اما البايع واما المشتري يغبن في هذه المعاملة. بالنتيجة المقدار الحقيقي للمبيع سوف يكون مجهولا صحيح ولا لا؟ المقدار الحقيقي سوف يكون مجهولا مو واضح. اذا تعين طبقت معه احنا قلنا اذا تعين فلا اشكال فيه. خلاصة القضية توجد في عبارة، مرة نبيع مجموع الظرف والمضروب بوزن واحد، شنو حكم هذا؟ ما بيش. مرة نريد نبيع المضروب بوزن مستقل عن الظرف، هنا اكو عادة عرفية على اسقاط قدر محدد، ها تتبع علم بالمساواة او بالزيادة او بالنقيصة او احتملت هذه الثلاثة، هاي الصور. اذا ماكو عادة عرفية تراضى المشتري والبايع ما بيشكى، لم يتراضيا لا تجوز الزيادة والنقيصة، لان احدهما سوف يغبن في المعاملة ويؤكل ماله بالباطل. هذه هي المسألة. شوي أقرأ المسألة وتصل إلى العبارة. المسألة 13، إذا كان المبيع الدهن في ظرف اللي هو الحلبي مثلا، جاز بيع هذا المبيع وحده، اتخذتوا المبيع وحده انبيع بثمن معين مع وزن المبيع مع الضار، نزنهما معا، وأسقط ما جرت العادة به للضار، ما يعني قدر، وأسقط قدر جرت العادة بإسقاط ذلك القدر في مقابل الضار. إيش يجب يسقطون للضار؟ نصف كيلو. المجموع مو صار 5 كيلوات، تقول المجموع كم كيلو؟ 4 كيلوات ونصف. وأسقط قدر جرت العادة به للضرب، سواء كان ما جرت به العادة زائدا عن وزن الضرب قطعا شلون زائدة؟ يسقطون كيلو والظرف الشكل 3/4 كيلو أم ناقصا أو مساويا. هذا في صور الفاق وكذلك في صور الاحتمال اللي تصير في الصور. ولو لم تنطرد العادة، تنطرد يعني شنو؟ يعني تجري، يعني تسري، يعني تستمر. ولو لم تستمر العادة مفعوله عادة لأنها بضاعة جديدة، لم يجد إسقاط ما يزيد ولا إسقاط ما ينقص. هذا ما ينقص موجود في كتاب المسالك، يقول ما كثره إسقاط ما يزيد مجائز. يوجد 5 كيلوات إلا ربع، من يدعي الضرر؟ المشتري. إسقاط ما يزيد أو ينقص مجائز إلا مع التراضي. إذا التراضي وشون يشبه في ذلك؟ يعني هذا العمل في نفس مثل المعاملة المصحيح. نعم لو أعلم البايع المشتري بالقضية ورضي بالمطلوب من خالف شون يشبه في ذلك. هذا البحث الأول. احنا عندما نسقط قلنا الاسقاط في بعض الحالات جائز، في بعض الحالات مو جائز، ما شكل؟ ولا فرق بين اسقاطه، اسقاط منه، اسقاط ما جرت العادة باسقاطه بغير ثمن الاصل وبثمن مغاير للمضروب. يعني شنو؟ احنا عندنا اسقاط مرة الكيلو من العسل بمئة تومان، احنا حسبنا المجموع المركب ايش طلع؟ 5 كيلو. نسقط للظرف كيلو ايش قد يصير؟ 4 كيلو. ايش قد اخذ منه؟ 400 تومان. اقول الظرف لك ما اريد فلوس في المقابله، واضح؟ هاي حال فلوس الظرف اعطي له، ما اعطي فلوس الظرف، هذا واضح. الصورة الثانية أن تأخذ ثمن مغاير لثمن المضروب، يعني كل كيلو من العسل كان 100 تومان، عندنا كيلو حلبي يقول 4 كيلوات عسل 400 تومان، كيلو حلبي 20 تومان، اللي ثمن الظرف صار مغاير لثمن المضروب، ما شكل؟ الحالة الثالثة أن يكون ثمن الظرف مساوي لثمن المضروب، يعني يقول كيلو 500 تومان، مو شكل؟ ثمن الظرف مساوي لثمن المضروب. هاي الحالة الثالثة خارجة عن بحثنا. ليش؟ لأن تدخل في القسم الثاني اللي يبيع المجموع المرفر بلا فرق بين الظرف والمضروب. واضح المسألة؟ مرة الحلبي يكون بلا ثمن 4 كيلو، مرة يكون بثمن مغاير لثمن الدهن أو العسل، العسل كيلو 100 تومان، الظرف يبيع كيلو 20 تومان، مرة يقول كيلو الحلبي 100 تومان أيضا، بالنتيجة شنو صار؟ يعني حسبنا المجموع المركب بعد ما حسبنا المضروب وحده. هاي الصورة الثالثة خارجة عن بحثنا. ليش؟ لأن داخلة في القسم الثاني بيع المجموع الملفات بلا فرج أحدهما عن الآخر. ولا فرق بين إسقاطه، إسقاط منه ما جرت العادة بإسقاطه بغير ثمن الأصل 4 كيلوات يأخذ فلوسه، وبثمن مغاير لثمن المضروب، هذا ثمن أضيفه كما أشار إليه السلطان في حاشية اللوحة القديمة، يأخذ ثمن في مقابل الحلبي اللي مغاير لثمن المضروب اللي هو العسل أو الدهن. خب هذه كلها الحالة الأولى، بيع السمنة أو العسل مستقلة. الحالة الثانية اللي هي المتعارفة الآن في الأسواق، ولو باع المبيع مع الظرف، اثنينهم معا عندما يبيعهم شيشة عسل يحسبون الظرف، لو ما يحسبون نعم بعد ما يفرقون فيما بينهما، صحيح لو لا؟ يشوف المجموعة كيلو يقول لك جيب 100 تومان، بعد ما يقول هذا للعسل هلقد وللظرف هلقد. ولو باع المبيع مع الظرف من غير وضع، يعني انقاصا من الثمن من غير وضع، جاعلا البايع مجموع الظرف والمضروب مبيعا واحدا بوزن واحد 5 كيلوات كل كيلو 100 تومان 500 تومان، فالأقرب الجواب. ليش؟ لحصول معرفة الجملة، يعني المجموع الرافعة هذه المعرفة للجهالة. ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا. يعني قد وزن العسل قد وزن الإناء مو مهم لا يقتحم لا يضبط، لأن المبيع مو هو المفرد وإنما هو المجموع المركب يعني الجملة، لا كل فرد بخصوصه، يعني مو العسل وحده والإناء وحده حتى يكون مجموع. وقيل لا يصح هذا البيع القسم الثاني حتى يعلم مقدار كل منهما وزن الظرف ووزن المضروب، لأنهما في قوة مبيعين، يعني في بمثابة مبيعين، بعتك العسل وبعتك الظرف، وهذا القول ضعيف لأن هذا بيع واحد هذا مو بيع. معلوم هذا بحث أكو إشكال في هذا البحث. إذا أكو إشكال البحث في آداب البيع والشراء من المحبات والمخلوقات وهي 24. الأول التفقه يعني شنو؟ يعني أن يتعلم مسائل البيع والشراء، لأن الإنسان إذا ما تعلم مسائل البيع والشراء بمجرد ما يقدم على معاملة يوقع في الحرام. واحد من العلماء مدرس الخارج في الظاهر مهم يقول أنا في حياتي تعاملت معاملة واحدة شكر كان رايح مشتري، يقول بعدين عندما رجع اعتمد أنها معاملة ربوية. هؤلاء اللي يسمون مضاربة بالذهب في أسواق الذهب ويشترون كيلو ذهب بعد مدة يكون يتنسف، غالبا يقعون في مسائل الربا. فمستحب الواحد لا يقع في الحرام أن يتعلم المسائل المركبة ببحثه وبعمله. الأول التفقه فيما يتولاه من التكسر، يعني فيما يتولاه يبيع حيوان يتعلم مسائل الحيوان، صراف يتعلم مسائل الصراف مو يتعلم مسائل شيء بمير تبطيل. التفقه فيما يتولاه يعني فيما يقوم به من التكسر، ليعرف صحيح العقد من فاسده ولكي يسلم من الربا حتى لا يوقع في الربا. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال، يعني لازم يكون عارف مجتهد بأحكام بيع الحيوان، لا مو لازم يكون مجتهد التحديد، كما يقتضي ذلك يعني المعرفة بالاستدلال ظاهر الأمر بالتفقه، لأن الرواية شنو تقول؟ تقول تفقه. صحيح التاجر فاجر ما لم يتفقه، ما شكل ظاهر التفقه شنو هو؟ خرجت في أول المعالم، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ولو ظاهر الأوامر المعرفة الاجتهادية لكن هذا مو لازم، كما يقتضي ذلك ظاهر الأمر بالتفقه في الروايات والعلامات، بل يكفي التقليد، لأن المراد به بالتفقه هنا معرفة الأحكام على وجه يصح. يعني شنو يصح الوجه الصحيح؟ شنو هو؟ إما الاجتهاد أو التقليد. الوجه غير الصحيح ما هو؟ أن الإنسان من كيف يفتي، من كيف يحلل ويحرم. المهم أن تسير في خط الله سبحانه، إذا مجتهدا كنت أو مقلدا، معرفة الأحكام على وجه صحيح يعني مقبول من الناحية الشرعية. فقد قال علي عليه السلام: من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. الارتطام يعني واحد يوقع في شيء لميت ما كان يطلع منه، مثل واحد إذا وقع بالطين لو في بحر الملح اللي موجود بينهم بحران، هذا إذا وقع بي بعد ميت ما كان يطلع، هذا يسمى ارتطم. وإذا تلاحظون غالب المعاملات السوقية إما ربوية وإما صافية وغير جامع للشرائع، هذا المستحب الأول. المستحب الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف. يعني شو؟ يعني بيع للجميع بسعر واحد، بيع للجميع بسعر واحد، مو لأن فلان مثلا ما يتعامل وياك تأخذ منه أكثر، فلان يتعامل وياك تأخذ منه أقل، فلان واحد شخصية مهمة من ملابسه يتبين تأخذ منه أكثر، نخل نقص منه. فلان واحد لا عادي ياخذ منه متعارف، لا انصف الجميع اشتري البضاعة 100 تومان تربح 100 تومان. الانصاف يكون مع الجميع. الثانية التسوية بين المعاملين، يعني اللي يتعاملون وياه بالانصاف انصف الجميع، فلا يفرق بين المماكس وغير المماكس. المماكس اللي يتعامل وياه، أكو بعض الناس هواي له النفس يستحق من السماء، كلهم بيعهم بسعر واحد منصف، ولا بين الشريف والحقير. شلون يفرق بين الشريف والحقير؟ إما يأخذ من الشريف أكثر لأن فلوسه أكثر، وإما يأخذ أقل لأنه شريف. من مختلف الناس يتعاملون مع الشريف والحقير. الشريف يعني له شخصية اجتماعية. نعم، لو طاوت البايع بين المعاملين والمشترين بسبب فضيلة ودين، لأن هذا عالم، هذا متدين، هذا أخلاقه جيدة، فلا بأس تشجيعا لهذا الصفات المجتمع، لكن يكره للآخر قبول ذلك. أنت أهل العلم، بالعلم ما أخذت حتى يسامحون معك في المعاملة أو يقدموك في الطابور. المهم لو ما أشبه ذلك، هو مستحب يقدم تقديرا للعلم، ولكن انت لا تاخذ هذا المطلب، لان هذا العلم اللي حصلته او الدين لله مو من اجل الشخصيه الاجتماعيه. لكن يكره للاخر قبول ذلك، يعني قبول التقليد. ولقد كان السلف الصالح المتقدمين يوكلون في الشراء من لا يعرف، يعني هو ما يروح الى شنو السوق، وما يدز واحد اللي الناس يعرفه مثل ابنه مثلا، وانما يرسل من هو واحد اللي واحد ما يعرفه حتى يشتري كما يشتري الناس. يوكلون في الشراء انسان ما يعرف هربا من ذلك حتى لا يصدقون. اكو في الروايه اللي الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اجى الى ذلك البايع فقال بكم، فقال بكذا يا امير المؤمنين. الامام استعد لأنه عرف الإمام. المهم واحد على الشخصيته لأجل دينه وأخلاقه ما يحاول أنه يحصل فوق المستوى الاجتماعي. هاي هي المسألة. الثالث من المستحبات إقالة النادم. واحد اشترى منكم شيء بعدين تندم، اقبلوا وأقيلوه، أو بالعكس البايع باعلكم بيه بعدين تندم، ولو من الناحية الشرعية لكم حق لا ترجعوا للبيه، لكن لا تندم أرجعوا للبيه. إقالة النادم، إقالة يعني شنو؟ ها؟ هي قبول ما يطلبه النادم، سواء كان هذا النادم هو البايع أو المشتري. قال الصادق عليه السلام: أي عبد مسلم أقال مسلما في بيع واسترجع المعاملة أقال الله عثرته يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أيضا هذا يتندم على عثراته وذنوبه في الدنيا. الله يقول: كما أقلت العبد المسلم أنا أقيلك وما أخاصك وما أعاصك. خب، هنا مجموعة من البحوث الدقيقة أسوفي إقالة المال. إحدى البحوث الإقالة هل هي مختصة بالنادم لو حتى بغير النادم؟ بس واحد ما متندم، بدل مرة واحد باعلكم البيت تندم أو المشتري تندم، أنتوا أقيل، مرة واحد ما متندم، هالشكل شلون هالشكل؟ يصير هالشكل واحد يسترجع المعاملة؟ بلي، هو السعر زاد يعني صار نادم غير نادي، هشوف القطر يعد ويرجع، ما عنده شغل، ضايج بالبير، يرجع يروح هشوف القطر، هذا يصدق عليه الإقالة أهلا، صحيح؟ لو قال لجماعة اللي آني أتمكن أرجع لفلان بايع، حتى يريد يثبت هذا المطلب، يقولون فلان بايع أفضل ما يسترجع لواحد، هذا قال تحداهم، قال لا، إلي يقبل ويسترجع البضاعة. حس هذا جاي للبيع تحديا وإثباتا للمطلب يريد يرجع البضاعة. نعم حضرتك يقبل لهم. المصنف يقول أنه احتمال تحتوى للرواية مطلقة. من أقال مسلما، أقال مسلما شنو؟ مسلم أقال مسلما مظل نادما فيكون مطلقا. من جانب ثاني لاحظ ليل الرواية، نهاية الرواية شنو الرواية؟ أقال الله عثرته يوم القيامة. الله ليش في العثرة يوم القيامة؟ ها؟ يبنون دائما بين العمل وبين الجزاء ما لأكو سمخية، يعني أكو مماثل، صحيح؟ أنت يوم القيامة تندم على الأعمال، صحيح؟ أنت الله سبحانه وتعالى يقيلك ويرحم ندمك كما رحمت ندم ذلك الإنسان. فالمناسبة بين العمل وبين الجزاء يقتضي ماذا؟ أن يكون المراد بالإقالة النادم، مغير مغير النادم. أكثر روايات الإنسان اللي أخلاقه سيئة، هذا القبر عندما يوضع في القبر يضغط عليه القبر. ليش يضغط عليه؟ بعض العلماء يقول للتسامح بين العمل والجزاء. الإنسان السيئ الأخلاق يضغط على الناس في الدنيا، الله يضغط عليه في الآخرة ضغطة القبر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا أموال اليتامى أين استقرت؟ ها؟ في بطنه، بطنه يحترق بالنار يوم القيامة من الداخل. فإذا بالنتيجة السلفية بين الشرط والجزاء يقتضي أن المراد بالشرط يعني المقدم هو النادم، مو مطلقه الإنسان. هو مو تبختر لإثبات حد مطلع قائل فكير يريده. بعدين لكن فلان واحد هواي صديقي، هذا اللي ما يرجع لي هذا واحد اللي يرجع قالوا أخبط هذا المطلع بس يقول رجع لي تبختر عليه. قال الكلام يريد يثبت هذا الكلام وليس وهو انصراف. هذا الكلام لطيف آخر أقال المسلمين يعني نادر يعني وهو الخبر مطلق في النادم وغير النادم، يعني يشمل الاثنين إلا أن ترتب الغاية، الغاية يعني النهاية يعني ليلة الرواية. شنو الغاية؟ أقال الله عثرته، هاي اللي هي نهاية الحديث. إلا أن ترتب الغاية مشعر بالندم. ليش؟ لأن الإنسان يوم القيامة يندم، الله يطيل عثرته وذنوبه كما أقال عثرة النادمين في الدنيا. هاي المسانخة تقتضي أن الأول أيضا نادم. هذا بحث. البحث الثاني بالنسبة إلى الإقالة، هنالك ثلاث صور في الإقالة. الصورة الأولى أن يكون في المجلس جالسين. الصورة الثانية أن يتفرق ولهما الخيار. الصورة الثالثة أن يتفرق بلا خيار. صحيح؟ بلي. كم صورة صار؟ لا صورة. أين يجري الإقالة وأين لا يجري؟ إذا تفرق من المجلس شنو يصير؟ إذا تفرق من المجلس صحيح؟ الإنسان إذا اشترى شيئا له خيار المجلس، هذا مسألة واضحة. في المجلس ما كان يبطل المعامل، أم البايع أم المشتري. إذا تفرق من المجلس تأتي مسألة الإقالة. صحيح لولا ندم يرجع فمستحق التسكير. المسألة الثانية بعد قاعد في المجلس لكن شرط عدم الخيار، قال أنا أبيع لك بشرط أن لا يكون لك خيار لا في المجلس ولا خارج المجلس، تقبل المعاملة. بعد دقيقة سنتنا أكون هنا إقبال له ماكو. نعم واضح. هذه الصورة الثانية، تفرق أكو شنو؟ تفرق أكو خير أكو إقامة يعني مستقر في المجلس وشرط عدم الخيار، المؤمنون عند شروطهم، فالخيار ساقط والإقالة موجودة. البحث أنه إذا أكو خيار هل هنالك معنى للإقالة أم لا؟ أكو خيار يعني سنة. يعني بعدنا بعدين أخذ المجلس، أنا أقول أقلني هاي الإقالة صحيحة لو دخل وخداعي أقول أقلني، أنا أفتخ البعض خيار أكو ليش إقالة؟ لماذا أرجع إلى الإقالة؟ في الوقت الذي يكون للإنسان خيار مثل خيار المجلس، لو خيار الحيوان اللي هو 3 أيام أو خيار الشهر 3 سنة، أكو معنى للإقالة لو ماكو معنى للإقالة؟ هنا صار خلاف من العلماء قدم بين شخص طريقين أكو إلك للضغط إبطال المعامل، واحد أن أخذ بالخيار واحد الاستقالة. قدم العلماء دليل لأنه ما دام الخيار موجودا فالأمر بيده، فلماذا تتوصل إلى الطرف الآخر في أمر هو بيده؟ أنا المشتري، أنا أسمك أن أبطل المعاملة، شو المعنى أجي أتوصل البيع أقول أبطل المعاملة؟ بلي أخلاقيا واردة، والمصنف يختار أنه إلى حق الإقالة، وإنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرق من المجلس اللي انتهى خيار المجلس فيستقيم، أو شرط عدم الخيار في المجلس اللي بعدهم ما متفرقين لكن قالوا بشرط أن لا يأخذ أحدنا بالخيار. فلو كان للمشتري خيارون، إما خيار المجلس أو خيار الحيوان، فسخ بالخيار ولم يكن مقتضيا للإقالة، فالإقالة ما لها معنى. صحيح؟ وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار أو لا تشرع؟ هي الصورة الثالثة، المشروع المشتري مو محتاج له، هذا مسلم، لكن هل أكو معنى للإقالة أم لا؟ إذا استقال هل يستحب للبايع أن يطيل أو لا؟ الأقرب نعم أنه أكو إقالة. ليش؟ لشمول الأدلة لهذا الفرض، يا فرض زمن الخيار. الأدلة تقول من أقاله، بس هذا طلب منك الإقالة، أنت أقيله. الأدلة مطلقة لا تبين أن الخيار موجود أو غير موجود، خصوصا الحديث السابق اللي هو الحديث من أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة، الرواية مطلقة إلى خيار وما إلى خيار مطلق، خصوصا الحديث السابق، فإنه الحديث لم يتقيد بتوقف المطلوب عليها. يعني الحديث السابق ما في هذا القيد، يا قيد توقف المطلوب، المطلوب ما هو؟ الفسخ. لم يتقيد بتوقف المطلوب الذي هو الفسخ عليها، يعني على ماذا؟ يعني على انقضاء زمن الخيار. الرواية ما قالت أنه الفسخ متوقف على انقضاء زمن الخيار، سواء زمن الخيار منقضي أو زمن الخيار مو منقضي، الرواية مطلقة تشمل الحالتين، خصوصا الحديث السابق، فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب. من هو المطلوب؟ الفسخ. المفسخ مو متوقف عليها، يعني على ماذا؟ ها؟ على انقضاء زمن الخيار. إذا أكو بحث جوه كاتب على الإقالة حسب الظاهر ما إلى معنى، راجعوا كل سياق الكلام يشوفون أنه ما إلى معنى، والتفسير اللي قال جوه كلش بحث بالي. فقط الكلام في بحثنا أكو هذا الضمير، ليش صاير عليها؟ ليش ما صاير عليه؟ صحيح؟ هذا هو الإشكال الموجود في هذا التفسير، ويمكن أن يقرأ فإنه لم يتوقف يتقيد بتوقف المطلوب عليهما، عليهما يعني منه يعني على الأمرين اللذين ذكرناهما، وهو شنو؟ تفرق من المجلس شرط عدم الخيار. المطلوب وهو الفسخ الإقالي، هذا مو متوقف على التفرق من المجلس، مو متوقف على شرط عدم الخيار حتى إذا لم يتفرق من المجلس ولم يشرط عدم الخيار، أيضا الفسخ والإقالة جارية، فإنه لم يتقيد الحديث بتوقف المطلوب اللي هو الفسخ الإقالي، هذا مو متوقف عليهما يعني التفرق من المجلس أو شرط عدم الخيار، لا حتى إذا هذان الاثنان مو موجودان الفسخ الإقالي أيضا موجودون. خب إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة الإقالة في المجلس جائزة لو مو جائزة، يعني واردة شرعيا لو مو واردة. نعم الإقالة في زمن الخيار واردة أو غير واردة؟ نعم واردة. صحيح؟ شو الفائدة الإقالة؟ إحنا قاعدين بالمجلس، أنا قلت أقلني، هو قال أقلتك، ثم ماذا؟ أكو فرق بين الإقالة صحيح وبين الفاس. هذه الإقالة هل تترتب عليها ثمرة أو لا تترتب عليها ثمرة؟ صحيح؟ المصنف يقول ولا يتحقق الفائدة، ولا يكاد يتحقق الفائدة في الإقالة حينئذ، يعني أنت عندما لك خيار هذه الإقالة لا تضيف شيئا جديدا، ليست لها ثمرة تفرقها عن ماذا؟ عن الأخذ بالخيار. دليل لا، شوفوا احنا الان قاعدين بالمجلس الا حق الخيار والا الاستقالة، هاي الاستقالة شنو فايدتها؟ الا فايدة لو ما الا فايدة، ما الا فايدة، لان الاقالة موجودة او مو موجودة انا الا حق الخيار. لاحظوا انا بعت للاخ الكتاب، المشتري سنده، الاقالة الا لو ما الا، يعني الاقالة موجودة او غير موجودة، موجودة او موجودة شنو فايدتها؟ موجودة أو مو موجودة أنا إلي حق الفاس، يعني أتمكن من التوصل إلى المطلوب بهذا الطريق وبطرق أخرى، فوجود الإقالة لم يضف شيئا جديدا إلى القضية، بل فسيجي مليم ما أنا فايدة إطلاقا، بل إلا فائدة، إلا إذا قلنا الإقالة بيع. أكو بحث يجي في آخر الكتاب، إذا تردون شوفوني بحث، البحث صفحة 546، 546 خاتمة، الإقالة فسخ لا بيع، الإقالة فسخ أم بيع؟ هذا من نقاط الخلاف بين الشيعة وبين السنة. أنتوا اشتريتوا البيع، بعدين قلت للبايع البيت ارجع البيت هو قبل، هذا فسخ للبيع الاول لو بيع جديد للبايع، بل عرفان هذا فسخ للمعامله الاولى لو بيع جديد بيع ثاني، لا بيع جديد هذا لا رجعت، يعني انت من اتباع العامه في هاي المساله. الشيعة يقولون هذه شنو؟ هل يستطيع يطال للمعامل الأولى؟ أنت اشتريت من الدكان بيض بعدين ندمته، رجعوا للبيض، قل رجعت للبيض مو بعت للبيض، صحيح لو لا؟ فإذا الشيعة قالين إنها فسخ تطال للمعامل الأولى، السنة قالين لا، المعامل الأولى في مكانها، هاي معاملة جديدة، معاملة جديدة. إذا قلنا أنها معاملة جديدة أكو آثار، من جملة هذه الآثار وجود حق الشفعة. شلون وجود حق الشفعة؟ أنا والأخ اشترينا هذا البيت مو شكل، أنا بعدين رحت رجعت قسط إلى البايع اللي هي رخص الدار، الأخ إلى حق الأخ بالشفعة ولا ما إلى حق الأخ بالشفعة؟ إذا قلنا هذا فاس ما إلى حق الأخ بالشفعة، صحيح؟ ليش؟ لأن أنا خذ ماذا أدار؟ أنا الشريف لم أبع داري حتى يأخذ بالشفعة، فعلا الفسخ صحيح. ومن يصير شريك الأخ؟ البايع الأصلي يصير شريكا مع الأخ في الدار. أما إذا قلنا الإقالة بيع، أنا الشريك دا أبيع نصف داري إلى البايع الأصلي، ومتى باع الشريك حصته جاز للشريك الأخذ بالشفعة، فالمشتري يقول أنا ما أقبل هذه المعاملة، ويستلم النصف من من البايع، ويضم كل الدار إلى حصته. فهنا الإقالة كان بها فائدة لو ما كان بها فائدة؟ نعم كان بها فائدة، وهو أن المشتري كان إلى حق الأخذ بالشفعة بناء على رأي العامة. أما الأخذ بالخيار، الأخذ بالخيار لم يقل أحد إنه بيع، فليس للشريك الأخذ بالشفعة إلا إذا قلنا هي بيع فلها ثمرة، فيترتب عليها يعني على الإقالة أحكام البيع. شنو أحكام البيع؟ من الشفعة، الشريك مثلا يأخذ بالشفعة، وغير الشفعة. مثلا غير الشفعة شنو هي؟ مثلا في الإقالة هل يجوز أن أردها بثمن أقل أو أكثر لمجرد إذا بعيده؟ أما إذا قلنا إبطال من البيع الأول فلا يجوز، لأن كل شيء لازم يعود إلى مالك القديم. بخلاف الفسخ، أحكام البيع من الشفعة وغيرها يترتب عليها أحكام البيع من الشفعة.